بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع الرهن. فقد عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه تناولوا فيه أحكام الرهن وما يلزم له. والرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد. والرهن شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من التنازع. قد أمر الله بتوثيق الدين بالكتابة أولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، ليتمكن من الاستيفاء من ثمنها عند تعذر الاستيفاء من الراهن. ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، ويصح أيضا بعد العقد، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقد جعله الله سبحانه بدلاً من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق وصدور العقد. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته هو، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه، لأن الحظ فيه له وحده. ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين. وكذلك يجوز رهن المبيع على ثمنه أو بقيته، لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز له رهنه بثمنه أو بعضه. فإذا اشترى داراً أو سيارة مثلاً بثمن مؤجل أو بثمن حال لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له الثمن، ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. وأما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فإن اتفقا على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن. ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن، كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، وكذلك نماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به، يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين. وكذا سائر غلاته، لأنها تابعة له. وكذا لو جني عليه فأرش الجناية يلحق بالرهن، لأنه بدل جزء منه. ومؤونة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. ولأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون، وعليه أجرة حراسته لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدى جميع الدين. وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لأن هذا هو مقتضى العقد بينهما. قال الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن امتنع من الوفاء صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فإن امتنع من الوفاء ومن بيع الرهن فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه. ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمن الرهن شيء فائض عن الدين فهو لمالكه، رد عليه لأنه ماله. وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فإنه يبقى في ذمة الراهن، يجب عليه تسديده هذا. ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من الدين، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.